أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. نعم ذكر هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح, ويعني هنا قال يعني لم يذكر يا أباه, ولكنه في الإسناد وقد جاء في صحيح مسلم من طريق الإمام مالك, وفيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة, وفيه أن أن أن أن أن, أن, أن, أن, أن القتل ليس بهين وليس بسهل, وأن الإنسان يعني إذا وجد مع امرأته رجلا فإنه لا يقتله, وإنما يعني عليه أن يقيم البينة, والبينة يعني هي يعني بأن يأتي بأربعة شهود يعني يشهدون على ذلك. ويعني وهذا الحديث جاء من طريق رواه الإمام مسلم من طريق الإمام, وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها, فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه, فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك, فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقاله علي إن هذا لشيء ما هو بأرضي, عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أسألك عن ذلك, فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعقب رمته. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني وفيه أن علي رضي الله عنه قال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعقب رمته, يعني أنه يقتل به, أنه يقتل بهذا الذي قتله, لأن الأمر القاتل ليس بهين, ولو كان يعني هذا كان كل يدعي أنه وجد يعني هذا ثم ويكون كاذبا, فقوله يدفع برمته يعني انه يعطى اليه ليقتل مكانه. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء في المنبوذ. عن مالك عن ابن شهاب عن سنين ابي جميله رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب, قال فجئت به الى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. باب القضاء في المنبوذ. القضاء في المنبوذ, والمنبوذ هو اللقيط الذي يعني يوجد يعني منبوذا يعني ولا الزنا يعني فتخلصوا منه بنبذه, ويعني يأتي من يأخذه ويقوم برعايته والإحسان إليه, ولا يبقون يعني الزنات يعني هذا الذي جاء عن طريق الزنا يقونه عندهم, وإنما ينبذونه في مكان فيأخذه من يأخذه. وقد ذكر هذا الأثر الذي فيه أن عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما حملت على ذلك؟ قال انه وجده فقال يعني لك ولاؤه وعلينا نفقته, يعني انك عليك تربيته, ان تقوم بتربيته, ليس الولاء الميراث, وانما هو لا يورث لانه ليس له اب ليس له نسل, ولكن هذا الذي سقطه ويحسن اليه ويقوم برعايته وصرفه عليه من بيت المال, وصرفه عليه يعني في مقابل ما يحتاج اليه من النفقه إنما تكون بيت المال, وهذا يقوم بالإحسان إليه في رعايته وتربيته وتنشئته. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. نعم يعني المنبوذ حر يعني ليس بمملوك, لا يملكه أحد, وإنما حر من الأحرار يعني وولاؤه المسلمين يعني ليس له نسخ حتى يرثه أقرباءه, وإنما يعني هو ينفق عليه من بيت المال وهو صغير, وبعد ذلك ولاؤه للمسلمين يعني ليس يعني ولاؤه يعني لبيت المال يعني بحيث أنه هو الذي يأخذ يعني ما يعني يخلفه أو ما يتركه لأنه ليس له أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء بإلحاق الولد بأبيه. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة وقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهي بعتبة بن الوقاص، قالت فما رآها حتى لقي الله. باب قال باب القضاء في إلحاق الولد بأبيه. القضاء في إلحاق الولد بأبيه الذي هو صاحب الفراش. وذكر هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني جاء هو عبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن الوقاص يقول إنه ابن أخي يعني عتبة عهد إلي فيه، وذلك أنه يعني حصل عن طريق الزنا، ويعني جاء وقال عبد بن زمعة إنه أخي يعني ولد على فراش أبي. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحفظ الأنساب والمحافظة على الأنساب، فغلب جانب الفراش، ولهذا أظهره أو أعطاه لسعد بن زمعة وقال خذه الولد للفراش والعاهر الحجر. الولد للفراش يعني أن صاحب الفراش هو الأحق، والعاهر الذي هو الزاني ليس له إلا الحجر، وليس له إلا الخيبة، وليس له إلا أن يقام عليه الحد، يعني يقام عليه الحد. فيعني يعني فهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. قال عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14.5 شهر ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر بن الخطاب نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت فهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، وصدقها عمر الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. ثم ذكر يعني نفس الباب. نعم. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه يعني قصة يعني هذه المرأة التي حصل منها الحمل والولادة، ويعني وهذا الإسناد ذكر فيه أن سليمان عبد الله بن أبي أمية، ولكن أن البيهقي رواه من طريق الإمام مالك، رواه من طريق الإمام مالك وهي عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر الخطاب كان يليق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركتما فيك، فضربه عمر الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال لها أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهو في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فوريقت عليه دما، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو، قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام والي أيهما شئت. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو عن سليمان بن يسار, ويعني وهذا الأثر لم يثبت لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه, وإنما يعني كان كما قيل ولد بعد وفاة عمر بسنة, فهو منقطع وغير ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما عف امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله. ثم ذكر يعني هذا الأثر, ويعني هذا الأثر يعني رواه أبو بكر بن أبي شيبة, رواه ابن أبو بكر بن أبي شيبة يعني روى هذا الأثر من طريق سليمان بن يسار, يعني وسليمان بن يسار كما مر بنا أنه لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو منقطع وغير ثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء في ميراث الولد المستلحق. والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, بلغكم الله آمالكم حقق رجاءكم, ونفعنا الله بما سمعنا, عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والفلاح. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.